والأغنية التالية أيها الأصدقاء يا بلادي يا بلادي للموسيقار فريد الأطرش وفدوى عبيد. هناك بعض الأصدقاء دائما بيطلبوا الاستماع إلى أغنيات وطنية، منهم الصديق مجدي عبد العاطي وبيقول أنا بحب دايما أسمع الأغنيات الوطنية وبهديها لكل عشاق مصر الحبيبة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. يسعدني في هذا اللقاء أن أرسل بتحياتي وأشواقي الحارة إلى شعب مصر العظيم وجيشه البطل وشرطته الباسلة وقائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أود أن أسمع أغنية وطنية في حب مصر، أهديها إلى الإعلامية القديرة الأستاذة منى بطاح وبقول لها ألف مليون حمد لله على سلامة حضرتك، وإلى المهندس سامي الشيمي ودكتور حسن مدني وأسرة إذاعة البرنامج العام ومستمعيه وأصدقائه في كل مكان من أنحاء المعمورة. وحييكم بتحية الإسلام من الرياض بالسعودية، أنا صديقكم الدائم ماهر عبدالله زكي حسين، وأشكر كل من هنأني بمناسبة عيد ميلادي الموافق 20 ديسمبر. ويشاركني في التهنئة الأهل والأقارب في محافظة الشرقية، مركز ديار بنجم، عزبة الشيخ حربي وقرية الهوابر والأناطر الخيرية، الزوجة أم سامح والأبناء الأعزاء سامح ماهر عبد الله والحفيد معاذ سامح ماهر وأم معاذ رانيا فوزي عبد اللطيف وطاري وأسامة ومنة الله ماهر والحاج عبد الله عباس والمستشار محمد عبد الله عباس والأستاذ عبد العزيز عبد المنعم منصور والأستاذ مجد حسين والأصدقاء الأعزاء عصام المحلاوي وآل المحلاوي ودكتور محمد الطواب والأستاذ محمد عبد الحي رشوان والأستاذ إبراهيم شوقي حجر والأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي والأستاذ عبد الله أرقورة والأستاذ محمد عجمي غرياني والابنة نهى محمد عجمي غرياني والأستاذ رجب أبو محمد وأسرته والأستاذ محمد علي محفوظ وأسرته والأستاذ مجدي عبد العاطي وأسرته، وألف مليون مبروك للعروسين حسام مجدي عبد العاطي وعروسه بمناسبة الزفاف السعيد، ومحسن هلال عجيز وزكريا الصياد وعصام الدمرداش وأحمد نافع والأستاذ سيد نجم وقاسم عبد الكريم رزق ومحمود رزق البنا وصلاح البتنوني وجمال أبو اليزيد سمير أبو صمرة وأسرته والمحارب ماهر حمزة وعادل عقيل الطحاوي ومحمود المنشاوي والأستاذ مدحت المدني والمستشار عادل زكريا والحاج حسن بغدادي والأستاذ اسماعيل الغطاني والأستاذ سمير حامد وربيع العجمي قدوس والسيد أبو الشمندي والسيد محمد المشهدي وعمر قط، وإلى جميع أعضاء جروب ما يطلب المستمعين والجدد وكل مستمع البرنامج وأصدقائه في كل مكان، مع أرق وأطيب وأعطر تحياتي صديقكم الدائم ماهر عبدالله زكي حسين من الرياض بالسعودية. يا بلادي يا بلادي فيك عاشوا الأنبياء فيك عاشوا الأوفياء فيك أبطال الفداء ينصروك الفنان هاني شاكر من مواليد 21 ديسمبر من عام 52 تعلم العزف على العود والتحق بمعهد كونزرفتوار في أيام الأجازات المدرسية. التحق بفرقة قرال للأطفال وهو في السادسة من عمره بقيادة الدكتورة رتيبة الحفني واشترك في برامج الأطفال بالتلفزيون مع ماما سميحة. اختاروه ليؤدي أغنيات فيلم سيد درويش في مرحلة الطفولة، ثم اختير لتمثيل الدور أيضا. التحق بكلية التربية الموسيقية وبدأ المشوار الفني له بنجاح دائم. قدمه الملحن محمد الموجي عام 72 وأيضا الملحن محمد سلطان في حفل مصلحة الضرائب والذي كانت تحيي فايزة أحمد. غنى العديد من الأغنيات العاطفية والوطنية والدينية ونالت شهرة عريضة جدا. بعد فترة توقف هاني شاكر لإعادة الحسابات بعد ظهور تيارات غنائية جديدة، ولكن استطاع هاني شاكر أن يجد لنفسه مكانا عاليا وأيضا من النجاح إلى نجاح، وحققت أغنياته قلبي ماله وغلطة ونسيانك صعب أكيد وغيرها نجاحات كبيرة كثيرة. له أكثر من 600 أغنية ما بين عاطفية ووطنية ودينية. الأغنية التالية للفنان هاني شاكر واللي بنحتفل بعيد ميلاده في هذه الحلقة وهي بحبك يا غالي. وفي البداية أنا بشكر الصديق عبدالله أرقورة واللي أرسل معلومات قيمة جدا جدا عن الفنان هاني شاكر في يوم ميلادي، وبيهدي هذه الأغنية إلى الأستاذ أحمد عادل والأبناء سندس أحمد وليمار وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك وأيضا كل عشاق فن وصوت الموسيقار هاني شاكر. أيضا الصديقة ياسمين عبد العزيز بتهدي أجمل التحيات إلى أصدقاء الجروب وبتقول لهم كل سنة وانتم طيبين وعام ميلادي سعيد بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من ياسين أحمد منصور إلى المهندسة جهاد المرسي وابنتها نوراي كريم من الأسكندرية والأستاذ محمود عبد الفتاح كمال وأسرته الكريمة، وإلى الأستاذة فاطمة الكفراوي وزوجها الأستاذ العربي وأولادها، وأيضا الأستاذ أحمد العربي وإسلام وإسراء وابنتها، ما مكة وشيماء وابنتها حلا وعزة وابنتها رفان وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق أحمد عبد الوهاب إلى كل المستمعين وكل الأصدقاء بالجروب، وتهنئة إلى الوالدة والأخت والأخ وإلى كل الأهل بقرية دياسة طلخة دقهلية، والوالدة أم السيد الدميري والأخت سمارة محمد عبد الوهاب والأخ علي محمد عبد الوهاب والخال الدياستي الربيب والخالة ربيعة الربيب والأنسة رانيا الدياستي والأستاذ محمد الدياستي وإلى كل عائلة الدميري. أجمل التهاني قلبية من محمد جمال السمنودي وإهداء إلى الوالدة والزوجة والأبناء سامح وجانا وخلود. هذه تهنئة قلبية من أحمد القباني إلى الحاج والحجة والأخوات أسماء وعلياء وبنت الأخت مارية وإلى أسرة البرنامج أنا بشكرك. تهنئة قلبية من الصديق تيسير أبو غزالة إلى أسرة الجروب. تهنئة أيضا من الصديق رضا سمير أبو سمرة إلى كل الأصدقاء وإلى الزوجة والأبناء. أجمل وأرق التهاني من السيد أبو الشمندي إلى الزوجة الغالية والأبناء عبد الله ومحمود وزينب وأمير وأميرة وزهرة والمولود الجديد، ربنا يا رب يجعله هنا وسرور على الأسرة. صديقة شهندة شميس بتهدي أجمل التحيات إلى كل أصدقاء الجروب وبتقول شكرا للصدف الجميلة اللي بتعرفنا بناس محترمة زي جروب ما يطلبه المستمع. أنا أيضا بشكرك جدا جدا، بحبك يا غالي. هنشك حبيت معك حياتي يا أغلى ما في حياتي، لقيتك حبيبي خلاص. حبيت الضحكة دي وعشت النظرة دي من بين عيوني الناس. بحبك يا غالي دايما على حبيبي تقول هالي دايما على بالي، بتمنى ايام وليالي تيجي حبيبي تقول هالي. عايش بس بيك وبحلف بعمري بغيب عن عينيك، انا ملك قلبك انا روحي فيك. تقولي حبيبي اقولك معاك، عيني وحياتي وقلبي فداك، مليش الا قلبك وبعشق هواك. بحبك يا غالي حبيبي تقول هالي. عشان انت قمري وشمسي وهواك، وجودك معايا ده عندي كفاية، يا وعد ومناية يا أجمل حكاية، معاك النهاية يا فرح السنين، تقرب تلاقي في قلبي الحنين، طريق وطريق طريق عاشقين. أحبك يا غالي دايما على حبيبي. ومن ألحان فريد الأطرش أيها الأصدقاء هذه الأغنية لشريفة فاضل بوابة المتولي، وإليكم هذا التسجيل الصوتي، وأيضا هناك تسجيل صوتي آخر. سيد الأستاذ منى بطع، خالص الاحترام والتقدير لكم، ورسالة الدروب ما يطلبها المستمعون على الفيسبوك. بعد هداية لأي أغنية وهديها إليكي والأستاذ سامي الشيمي وأيضا دكتور حسن مدني، وهديها للأصدقاء إبراهيم شوقة حجر، أحمد عبد المنعم شلبي، عمر قط، رجب محمد، ماهر عبد الله زكي، محمود البرعي، محمد علي محفوظ، محمد أبو الخير، الصديقة والزميلة أستاذ إيمان عبد الحليم، الصديق والزميل أستاذ عاصم الفتاح، محمد علي محفوظ، أيضا إيناس عبد الحافظ، آل المحلاوي، رأفت العموري، وهديها أيضا لأستاذ إذاعة الشباب والرياضة ورسوم الأستاذ محمد جراح الجراح وكل الأهل والأصدقاء. تحياتي محمد عبد الحي. صباح الخير، أحب أسمع الأسبوع ده أغنية أهديها لحضرتك ولزوجي والأولادي سارة ومحمد ومصطفى وجميع الجروب فردا فردا وجميع الأصدقاء في مطوبس كفر الشيخ وزملائي بالمدرسة. من الشعراوي، من بوابة المتولي للساعة للغورية، وأنا دايرة بلف ودور من الصبح للعصرية، من بوابة المتولي للساعة للغورية، وأنا دايرة بلف ودور من الصبح للعصرية، على صبر يكون مشاد ويكون مر بحنية، على صبر يكون مشاد ويكون مر بحنية، حدش في الحب احتار يا رب دكان عطار، حدش في الحب احتار يا رب دكان عطار، ويبع لي كم امطار، صبر يكون حلو شوية، صبر يكون حلو شوية. وصفولي جدع ابن حلال وقالولي عند الناصية اللي هناك دكانه متهاود ولا فيهش بصالوم هاود وأمين ويخاف الله في ميزانه. وصفولي جدع ابن حلال وقالولي عند الناصية اللي هناك متهاوت ولا فيهش بظلوم هاوت وأمين ويخاف الله في ميزانه. لما ابتديت بالسلام التالية أيها الأصدقاء دق المزاهر وفريد الأطرش. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من المهندس أسامة أحمد جمال من زهراء المعادي، وتهنئة غالية جدا إلى الصديق المستشار أبو دوح بمناسبة عقد قران زفاف الإبنة الغالية تسنيم وعارسها نقيب محمد عبده، مع أجمل الأمنيات لهم بحياة سعيدة إن شاء الله. يشارك في التهنئة والدة العروس وأختها آلاء وأختها نوران، وأيضا التهنئة مقدمة للعروسين تسنيم ومحمد من كل الأهل والأصدقاء بالصعيد، ووالد العريس لواء محمد عبده ووالدة العريس والرائد محمود وحرمه، ومن جميع الأهل والأصدقاء إلى العروسين تسنيم محمد، وألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية بأجمل وأرق التهاني من ماما منى عبد الغفار إلى الإبنة الغالية دنيا محيي وعريسها محمد ناصف، ألف ألف مبروك الخطوبة حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أجمل التهاني قلبية إلى الزميلة الغالية صفية صبري بمناسبة عقد قران الإبنة الغالية منة الله، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة كل الزملاء بمنوعات البرنامج العام. أيها الأصدقاء دقوا المزاهر فريد الأطرش. دقوا المزاهر يلا يا أهل البيت، تعالوا جمعوا وفقوا والله وصدقوا اللي قالوا. حسود في جعود يا حلاوة، عريس عيد العريس اسم الله على حسنه والأغنية التالية أيها الأصدقاء نقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. كل سنة وانت طيب، ويقول معنا هاني شاكر كل سنة وانت طيب. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من بابا إبراهيم علوان والأخ محمد إبراهيم والجدة وكل الأهل والأصدقاء إلى الإبنة الغالية ديمة إبراهيم علوان بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا ديمة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني من الصديقة شروق إلى كل مواليد شهر ديسمبر وإلى الصديقات عزة وداليا. أجمل وأرق التهاني من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الجميلة كندا أحمد علاء الدين عيسى بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا كندا، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من الجدة إيناس عبد الحافظ والجدة علاء الدين عيسى وبابا أحمد علاء وعمو محمود علاء وكل الأهل والأصدقاء وكل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من نهلة صلاح إلى الإبن الغالي أحمد جلال بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا أحمد، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة بابا جلال قاسم، ومرة تانية بنقول لأحمد كل سنة وانت طيب. أجمل التهاني إلى الصديقة الجميلة شهيرة سمير بمناسبة عيد ميلادها والذي سيوافق 4 يناير. كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من أسرة البرنامج إلى الصديقات عزيزة مندور، فوزية أبو علوان، نغم الشاعر وكل الأصدقاء واللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم في هذا الشهر. وأيضا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب انتهاء العام الميلادي القديم 2018 وقرب ميلاد عام جديد بإذن الله 2019. يا رب يكون عام سعيد على كل أسرة البرنامج وكل المستمعين. أجمل التهاني قلبية إلى الصديق الجديد عادل يوسف جورجي بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 11 ديسمبر. كل سنة وانت طيب يا أستاذ عادل، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وأهلا بك صديق دائم وجديد للبرنامج. أجمل وأرق التهاني إلى الصديق الجديد للبرنامج أيضا، وهو أرسل إلينا برقية بيقول فيها أنا صديق جديد واسمي عبد السلام عبد الرحمن، وأول مرة أراسل للبرنامج ولكني مستمع دائم للبرنامج. عيد ميلادي يوافق 21 ديسمبر. نفسي أي إنسان يقولي كل سنة وانت طيب. كل أسرة البرنامج وكل من بيسمعونا بيقولوا لك كل سنة وانت طيب، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيها الأصدقاء، عيد الميلاد لهاني شاكر. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي، كل ليلة عيد لقلبي ظلم قلبك جنب قلبي أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي دي كل ليلة عيد لقلبي ظلم قلبك جنب قلبي أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك حفضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وخطط لقلبك باجمل معاني الكلام أجمل معاني سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري كل سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري انت اغلى الناس عليا انت كل دنيا ليا انت اغلى الناس عليا انت كل دنيا ليا كل ايامي جاية عايشها بين ايديك انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا كل ايام اللي جايه عايشها بين ايديك بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام بحبك بحبك افضل احبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وفضفض لقلبك باجمل معاني الكلام ايها الاصدقاء الفنان فريد الاطرش قدم ديوتوهات مع العديد من الفنانات شادية وصباح ونور الهدى والتي نحتفل ايضا بمولدها وكان في 20 ديسمبر لنور الهدى وفريد الاطرش ديوتو قمر الزمان اهواك يا حياه الروح ورضاك يسعد المجروح اهواك يا حياه الروح ورضاك يسعد المجروح انا قلبي معاك يا نور عيني ودوايا في قربك داويني انا قلبي معاك يا نور عيني ودوايا في قربك داويني انا انا انا انا انا انا انا انا انا اهواك الحب منا والقرب هنا وانا وانت هنا والدنيا لنا الحب منا والقرب هنا وانا وانت هنا والدنيا لنا قمر الزمان يا قمر الدين حنعيش سوا احنا الاثنين قمر الزمان يا قمر الدين حنعيش سوا احنا الاثنين والقرب حيهني أهواك يا حياة الروح ورضاك يسعد المجروح أهواك يا حياة الروح ورضاك يسعد المجروح انا قلبي معاك يا نور عيني ودوايا في قربك داويني انا قلبي معاك يا نور عيني ودوايا في قربك داويني انا انا انا انا انا انا انا انا انا اهواك الحب منى والقرب هنا وانا وانت هنا والدنيا لنا الحب منى والقرب هنا وانا وانت هنا والدنيا لنا قمر الزمان يا قمر الدين حنعيش سوا احنا الاثنين قمر الزمان يا قمر الدين حنعيش سوا احنا الاثنين والقرب حيهني آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء للفنان فريد الأطرش وما نحرمش العمر. أجمل وأرق التهاني من محمد عجم غرياني مركز العضوة محافظة المنيا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجم غرياني وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق وليندا ولارين أحمد رؤوف وإلى أسرة التربية الفكرية بمدرسة العضوة الابتدائية. كل الشكر لمحسن أمين الصالحي وأبو فهد. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديق عادل بركات إلى أسرة البرنامج وأيضا أسرة الجروب وإلى عائلات سمن بالجديدة منيا القمح شرقية شيخ البلد الحاج السيد سمن وأولاده محمد وعبد الله سمن والحاجة زوجته أمال وإيمان وأماني ومنال السيد شحتة سمن وعائلات السواح إسماعيل وأيضا عائلات مطر عاطف وشوش وعاطف والسيد وأحمد محمد وعبد العزيز السيد أبو شحتة. يشارك في الإهداء أيضا العم اعتماد بركات وأولادها خالد وعادل وأسماء وحنان منتصر وجميع الأهل والأصدقاء والدكتورة منة طلة وأحمد عادل بركات عميرة. من محمد حمادة إلى كل الأصدقاء وإلى الزوجة فهيمة محمد والابنة منى حمادة والحفيد الغالي ياسين أحمد وإلى الدكتور فاروق رضوان والدكتورة بيوليت بالتأمين الصحي بطنطا وإلى الأخ أحمد حمادة وجمال حمادة ومحمد جمال بالسعودية ووائل جمال وأسرهم جميعا وإداء خاص للحاجة سعدية الحشة مع التمنيات لها بالشفاء العاجل إن شاء الله وإلى الحاجة مجدة فراج بالأسكندرية والأستاذ محمود كامل بطنطا وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من ابتسام مياز وعصام المحلاوي وسمير عبد الحفيظ ومحمد أبو الخير ومحمد صلاح أبو رفاعي والصديق الغالي يسري ياسين. دكتور السعيد مغازي أبو محمد بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء. الأستاذ صادق صادق يوسف بيهدي أجمل التحيات إلى الإبنة الغالية شيماء. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون مدام منى بطاح والمهندس سامي الشيمي لكم تحياتي. ببعت تهنئة لوالدتي وإخواتي البنات روضة وعن محفوظ وإخواتي مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا وأخي أحمد وزوجته وابنه يونس وأولادي علي وأسين محفوظ وزوجتي وبهدي جروب ما يطلبه المستمعون أغنية ما نحرمش العمر من عطفك علي فريد الأطرش مرسي جميل عزيز. تحياتي محمد علي محفوظ. ما نحرمش العمر من عطفك عليا ياللي حبك بالسماء أجمل هدية ما نحرمش العمر من عطفك عليا ياللي حبك بالسماء أجمل هدية ما نحرمش العمر منك يا حبيبي ما نحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي